بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى بعدما بين وقعد وأصل في الأبواب الست السابقة ويتعلق به التوحيد من حيث الوجوب ومن حيث الفضل من حيث تحقيقه من حيث الخوف من ضده وهو الشرك، وثم بين أصل التوحيد الذي هو معنى التوحيد المختصر. أراد أن يبين رحمه الله تعالى مفردات هذا التوحيد، بمعنى أنه سيشرح لنا التوحيد على جهة التفصيل، ولن يفهم التوحيد إلا بذكر جمل أنواع الشرك الأكبر والأصغر، وكذلك ما يتعلق به أنواع التوحيد، توحيد الربوبية سيذكر شيئا من ذلك، وتوحيد الأسماء والصفات وسيذكر شيئا من ذلك، وأما توحيد الألوهية أكثر الأبواب لما هي مبوبة لبيان هذا النوع من التوحيد. وسبق في مقدمة شرح هذا الكتاب أننا سنشرح على جهة البسط الأبواب الست الأولى، لأنها هي تأصيل لما بعده، ثم الأبواب الآتية هذه على حسب الباب، بمعنى أنه قد نختصر في بعض الأبواب لوضوحه، وقد نتوسط في بعضها، وقد نتوسع في بعضها على حسب ما يتعلق بالباب من مسائل. وأما الأبواب السابقة فأعطيناها الكفاية بما فتح الله عز وجل، إن كان ثم مسائل تحتاج إلى تعليق قد نلحقها فيما بعد إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالتوحيد، خاصة مسألة العذر بالجهل، قد بينا أنها مسألة تحتاج إلى بسط، هذه هي أشبه ما يكون بكتاب مستقل سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال في التيسير رحمه الله تعالى: ومن هنا ابتدأ المصنف رحمه الله في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد. نعم، من لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد، وبالعكس، فبدأ بالأصغر الاعتقادي انتقالا من الأدنى إلى الأعلى. هذا في رأيه رحمه الله تعالى أن مراد المصنف هنا بالشرك شرك الأصغر. قوله رحمه الله تعالى: باب من الشرك، باب بالتنوين وهو خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا باب، ومن الشرك جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ولبس هذا مبتدأ مؤخر، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، كائن من الشرك أو ثابت من الشرك. إذن من الشرك خبر مقدم، ولبس هذا مبتدأ مؤخر، ولبس مضاف، والحلقة مضاف إليه، والخيط معطوف على الحلقة المضاف إليه، ونحوهما معطوف على الحلقة لرفع البلاء، لرفع هذا جار مجرور متعلق بلبس لأنه مصدر، والمصدر يتعلق به الجار المجرور كذلك الظرف، رفع مضاف والبلاء مضاف إليه، أو هنا للتنويع وهي عاطفة، دفعه معطوف على البلاء، هذا ما يتعلق به من حيث الإعراب. قوله باب، هذا مرة في أبواب السابقة معناه من حيث المعنى اللغوي معنى الاصطلاحي. وقوله من الشرك من هنا تبعيضية، بمعنى أنه أراد أن يبين نوعا من أنواع الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، أي بعض الشرك لبس الحلقة، كأنه قال باب بعض الشرك وليس كل الشرك، وإنما بعضه لبس الحلقة إلى آخره وليس كل الشرك. وقوله الشرك هنا دخلت على مفرد وهو نكرة في الأصل، شرك اسم جنس، وأل الداخل على المفرد أو على اسم الجنس تفيد العموم، تفيد العموم، وهنا العموم استغرق شيئين فأكثر، وليس عندنا إلا من جهة المعنى العام على ما سبق بيانه أن الشرك محصور في نوعين اثنين على الصحيح ولا ثالث لهما، وهما الشرك الأكبر وهما الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فإذا كانت أل هنا للعموم حينئذ يحمل قوله الشرك حيث المعنى اللغوي على النوعين، كأنه قال لبس الحلقة من نوعي الشرك الأكبر والأصغر، هذا ظاهر من حيث المعنى اللغوي. فأل في الشرك للعموم فيشمل الشرك بنوعي الأصغر والأكبر، إذ لبس المذكور خيط ما عطف عليه أو الحلقة قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر بحسب اعتقاد اللامس، إذ ليس لبس ما ذكر محصورا في الشرك الأصغر فحسب ولا يكون شركا أكبر، ليس هذا المراد، وإنما قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر، إذن بحسب اعتقاد اللامس. إذ لبس المذكور قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر، وهذا الظاهر، يعني حمله كلام هنا على المعنى اللغوي هو الظاهر، لكن صنيع المصنف قد يكون أراد شيئا آخر، وحمله في التيسير على الشرك الأصغر دون الأكبر، ولا ينفي المعنى الأكبر، ولكن الأصل في لبس هذه الأشياء إنما تصدر من مسلم في الغالب، فالأصل أنه يعتقد أن النفع والضر هما من الله عز وجل، إذا كان اللابس مسلما حينئذ الأصل فيه أن يكون من الشرك الأصغر، وقد يكون شركا أكبر لكن بحسب الاعتقاد. فالغالب في من يلبس هذه المذكورات إنما يتخذها أسبابا فحسب، مع كوني يعتقد أن الله عز وجل هو النافع الضار، وأما هذه الأشياء وإنما هي أسباب، هذا الغالب. فإذا كان كذلك حينئذ حمل صاحب التيسير الهنا للعهد الذهني والمراد به الشرك الأصغر وله وجه، حمله بالتيسير على الأصغر دون الأكبر، ولذا قال كما قرأنا فيما سبق قول المصنف هنا فبدأ بالأصغر الاعتقادي انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، كأنه أراد أن يتدرج المصنف ببيان الشرك الأصغر أولا ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأكبر. وفي حاشية بن قاسم رحمه الله تعالى باب من الشرك، قال يعني من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، شرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب لبس الحلقة إلى آخره. إذن ثم اختلاف بين الشراح في جعل أل هنا للعموم أو للعهد الذهني، بينهما خلاف. المعنى من حيث الحكم الشرعي لا شك أنه يشمل النوعين، من حيث المعنى الشرعي والحكم الشرعي لا شك أن الشرك هنا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، لكن ما مراد المصنف؟ فالبحث هنا في تعيين مراد المصنف، ظاهر صنيع المصنف هنا رحمه الله تعالى أنه أراد الشرك الأصغر، يعني التبويب هنا من صنيع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما أراد الأصغر فحسب ولم يرد الأكبر، ولا ينكر بأنه قد يكون لبس ما ذكر قد يكون أكبر، لأنه هنا يخاطب الأصل، يخاطب المسلم، والمسلم لا يتصور فيه أنه يلبس هذه الأشياء ويعتقد أنها تخلق بنفسها، هذا فيه بعد. ولبس هنا قلنا مبتدأ بضم اللام، لبس مصدر لبس الثوب لبسا استتر به، لبس الحلقة، والحلقة بإسكان اللام ست الحلقة، الحلقة كل شيء استدار، كل شيء استدار يعني كل شيء مستدير يسمى حلقة، سواء كان من صفر من حديد من ذهب من فضة من أناس استدار يسمى حلقة، كل شيء استدار من صفر وغيره كحلقة الباب معلومة والذهب والفضة، سميت حلقة تشبيها بالحلق في الهيئة، ومنه حلقة القوم دائرتهم يجمع على حلق وحلق وحلاق، والخيط معروف نحتاج إلى تعريف. ونحوهما ضمير هنا يعود إلى الحلقة والخيط، بمعنى أن مراد المصنف رحمه الله تعالى ليس قصر الحكم على الحلقة والخيط، وإنما أراد أن يؤصل قاعدة وهي الاعتماد على سبب لم يجعله الشارع سببا ولم يثبت قدرا، سواء كان بحلقة أو خيط أو نحوهما، أو نحوهما أي نحو الحلقة والخيط من الودعة كما سيأتي بالنص والتميمة والمسمار والخرزة والخرزة ونحو ذلك، والمراد كل ما لبس للغرض المذكور. قد يجعل شيئا مما هو من جلود الحيوانات، أو يجعل الملح كما يفعله البعض دفعا للعين، أو وضع الحبة السوداء، أو وضع السبحة ونحوها في السيارات ونحو، هذا كله داخل في الحكم. ليس المقصود هنا حصر الحكم على ما ذكر، وإنما كل شيء تعلق به المسلم وجعله دفعا للعين أو المرض أو نحو ذلك، حينئذ يكون الحكم شاملا له. وقوله لرفع البلاء، البلاء أي إزالته بعد نزوله، رفع البلاء إذا وقع البلاء يحتاج إلى رفعه، أو للتنويع دفعه أي منعه قبل نزوله. فالذي يضع هذه المذكورات إما أنه يدفع البلاء قبل أن ينزل به، وإما أنه يريد بها أن يرفع البلاء، يعني مريض حل به المرض فيأخذ هذه الأشياء حينئذ من أجل زوال ورفع المرض، أو دفعه قبل نزوله. ويجمع ذلك شيء واحد وهو الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه قال لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، يجمع ذلك شيء واحد، يعني من حيث المعنى الذي يكون مطردا في الخيط ونحوه هو الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، واتخاذ هذه الأشياء المذكورات من أعمال الجاهلية، وكانوا يعلقونها على أولادهم ودوابهم، يعني توضع على الأولاد من تمائم ونحوها، كذلك على الدواب منها السيارات، وكذلك في البيوت، وذلك ينافي التوحيد بالكلية من أصله أو ينافي كماله، لأنه إذا كان شركا أكبر حينئذ نافى التوحيد من أصل، انتقل من ملة الإسلام. إذا اعتقد أن هذه الأشياء تنفع بذاتها، هي التي تؤثر، هي التي ترفع المرض، هي التي تدفع المرض، حينئذ صار كافرا مشركا وخرج من الملة. وإن اعتقد أنها إنما هي أسباب، كما أنه يتداوى بالأدوية المباحة لرفع المرض وجعل هذه في منزلة هذه الأدوية، حينئذ صار شركا أصغر لأنه لم يجعلها مؤثرة بنفسها. فالفارق بين الأكبر والأصغر هو الاعتقاد، إن اعتقد أنها مؤثرة بذاتها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها ليست مؤثرة بذاتها وإنما هي أسباب حينئذ وقع في الشرك الأصغر. إذن ذلك ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كماله، والمراد منافاة الكمال إذا أطلق هنا المراد به الكمال الواجب وليس الكمال المستحب، لأن الشرك الأصغر ينافي الكمال الواجب، وما دونه قد ينافي الكمال الواجب قد ينافي الكمال المستحب، وذلك بحسب اعتقاد لابسها، لأن الشافي الكافي من كل شيء هو الله تعالى وحده، وطلب الشفاء والبركة بالحلق والخيوط وغيرها هضم لجناب التوحيد، هضم لجناب التوحيد. ولبسها على قسمين، أولا اعتقاد أنها سبب، هذا شرك أصغر، اعتقاد أنها سبب فشرك أصغر. لماذا هو شرك أصغر؟ لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعا ولا قدرا، بمعنى أن الأشياء لا يحل لمسلم أن يعتقد أنها أسباب مؤثرة إلا بإذن من الشارع، والإذن قد يكون شرعا وقد يكون قدرا، يعني جاء الشرع بأن العسل فيه شفاء، قال فيه شفاء، كذلك نقول هذا العسل مما يستشفى به، بمعنى أنه يرفع المرض ويدفع المرض قبل نزوله. من أين علمنا هذا التأثير في ذات العسل؟ من جهة الشارع، من جهة الشارع، قد لا يأتي من جهة الشارع وإنما يعلم بالتجربة، فيعلم أن هذا الشيء يدفع هذا الشيء، كما هو الشأن الآن في جميع الأدوية. كل الأدوية الآن بالتجارب لها تأثير، حينئذ يأخذ دواء كذا لدفع مرض كذا، أقول هذا سبب لم يجعله الشارع سببا، وإنما جعله قدرا، بمعنى أن الله عز وجل حكم من جهة القدر والخلق أن يجعل في هذا الشيء تأثيرا لدفع أو رفع هذا الشيء. ما لم يعلم بأنه سبب من جهة الشرع ولا من جهة القدر يعني التجربة، فاتخاذه سببا يعتبر شركا أصغر، يعتبر شركا أصغر. هذا وجه كون هذه الأشياء إذا تعلق بها حينئذ نقول هذا يعتبر شركا أصغر. فلو وضع علاج ما لرفع الصداع مثلا، فإذا أخذه كالبنادول مثلا، نقول البنادول سبب شرعي أم قدري؟ ليس شرعيا، ما جاء في الكتاب ولا في السنة، سبب قدري يعني بالتجربة علم أنه له أثر في رفع ودفع الصداع مثلا، فإذا أخذه لمرض آخر لم يجعل هذا الدواء لرفع هذا المرض، حينئذ نقول جعل ما ليس سببا سببا، فيكون قد وقع في الشرك الأصغر. تبين هذا؟ إذن اعتقاد أنه سبب وحكمنا عليه بأنه شرك أصغر، لماذا؟ لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعا ولا قدرا. الثاني اعتقاد أنه يدفع أو ينفع، يعني لبس هذه المذكورات أو غيرها يعتقد فيها أنها تدفع بنفسها أو ترفع بنفسها، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه اعتقد أن مع الله إلها آخر يعني خالقا غير الله عز وجل يتصرف مع الله في النفع والضر، وهذا باطل، وهذا باطل، لأنه اعتقد أن هذه الأسباب أنها تنفع بذاتها يعني مؤثرة دون تأثير الله عز وجل، وهذا معناه أنه جعل خالقا مع الله عز وجل يتصرف في الكون مع الله تعالى، وهذا شرك أكبر يعتبر شركا في الربوبية وفي غيره كذلك. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى قول السديد: وهذا الباب باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، هذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. المسألة مبنية على معرفة السبب، والسبب فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة مع أرباب البدع، ففيه طرفان ووسط، منهم من أنكر الأسباب بالكلية قال ليس عندنا سبب البتة، وهؤلاء نفاة العلل يعني أن الله عز وجل يفعل العلة والحكم، ومنهم من غلا في الأسباب فأثبت كل شيء سببا، وهذا مشهور عند الخرافيين من الصوفية عباد القبور، جعلوا كل شيء تعلقون به أنه موصل إلى رضوان الله عز وجل، ومنهم من أثبت الأسباب ولكن بتأثير الله عز وجل، وهم أهل السنة والجماعة. إذن عندنا في الأسباب من حيث هي ثابتة أم لا طرفان ووسط، الأول من ينكر الأسباب يعني ليس عندنا شيء يؤثر في شيء البتة، فالإنسان يكون عطشان فيشرب الماء، حصل له الري، من أين جاءك الري؟ لا بالماء، وإنما حصل عند الماء. هؤلاء ينكرون ماذا؟ ينكرون الأسباب، ولذلك قالوا ومثلوا بهذا، هذا مصادم للعقول يعني لا تقبل العقول، لو أخذ حجرا وضرب زجاجا فانكسر، قالوا الحجر لم يكسر الزجاج، وإنما انكسر الزجاج عند الحجر لا به، وهذا جنون لا يمكن أن يقبله عقل. لماذا؟ لأن نقول الحجر سبب، شيء صلب جعله الله عز وجل بقوة الرامي أن فيه تأثيرا، إذا أصاب الزجاج انكسر الزجاج، فنقول رمي الزجاج بالحجر فانكسر الزجاج بالحجر. عند الأشاعرة والجبرية وغيرهم أن الحجر لم يؤثر، وإنما حصل اتفاق أن الله عز وجل خلق الكسر عند الحجر لا به، وخلق الري الذي يحصل بالماء عند الماء لا به، وخلق الشبع الذي يحصل بالخبز والطعام عنده لا به، وهذا كما هو معلوم تصوره فساده يغني عن إفساده. إذن النوع الأول من ينكر الأسباب، وهم كل من قال بنفي الحكمة والتعليل، بمعنى أن الله عز وجل له أفعال وهذه الأفعال لا يثبت لها حكمة البتة ولا تعلل أفعال الله عز وجل وأحكامه البتة. هؤلاء يسمون ماذا؟ نفاة التعليل والحكمة. ولذلك إذا جاء في القرآن الأشاعرة ليس عندهم لام العلة. لماذا؟ ليست عندهم لام، إنما كل لام هي لام العلة عند أهل السنة والجماعة هي لام العاقبة والصيرورة، لام العاقبة والصيرورة. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يشرع حكما شرعيا ولا يأذن بحكم قدري لعلة، لأن إثبات العلل معناه الضعف، فالله عز وجل جعل هذا الشيء لهذا الشيء، بمعنى أن الله عز وجل له غرض وله هدف ويحتاج إلى الشيء، وهذا باطل فنفوا العلل، هذا باطل. إذن وهم كل من قال بنفي الحكمة والتعليم، الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة وصرف الإرادة، صرف الإرادة. فهؤلاء يعني لم يقفوا عند مسائل خلق وهي الأسباب الحسية، وإنما انتقلوا حتى إلى العبادة، ومعلوم أن العبادة سبب للإيمان، وأن العبادة سبب للطمأنينة والراحة والسعادة، وأن العبادة سبب للثواب، وأن العبادة سبب لدخول الجنة ولرضا الله عز وجل، كل هذا عندهم العبادة ليست سببا في مثل هذه الأمور، وإنما حصل ما حصل عندها لا بها. فهؤلاء عندهم القيام بالعبادة ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة كما قالوا في الخلق. إذن يتعبد المسلم ربه حياته كلها ويدخل الجنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد ذلك، لا لكونه أطاعه في الدنيا ولا لكونه عمل بالتوحيد وآمن وصدق الروح، هذه ليست أسباب. لماذا؟ لأن دخول المرء المسلم الجنة إنما هو لمحض المشيئة، لا لعلة قد فعلها المسلم بسبب العبادة وأنواع العبادة فدخل الجنة، لا، ليس الأمر عندهم كذلك. كما قالوا في الخلق إنه لم يخلق ما خلقه لعلة، ولذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لام التعليل هذه بمعنى أن علة الخلق هي عبادة الخلق لله عز وجل. عندهم أن علة الخلق هنا ليست علة ذاتية، وإنما اللام هنا لام الصيرورة والعاقبة، بمعنى خلق الله عز وجل لمحض الإرادة، لمحض الإرادة، لم يقصد بخلقه كون هؤلاء يعبدون الله تعالى، وإنما حصلت العبادة عند الخلق لا به، وهذا باطل. إنه لم يخلق الخلق لعلة، إنه لم يخلق ما خلقه لعلة ولا لغاية هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب مقتضيات لمسبباتها، ليس عندنا في المخلوق شيء اسمه سبب يترتب عليه المسببات، ولا فيها قوى ولا طبائع، فليست النار سببا للإحراق، فلو وضعت شخصا أو أي شيء وضعته في نار فاحترق لم يحترق بالنار، وإنما احترق عند النار، وهذا مخالف للعقول. ولا الماء سببا للإرواء والتبريد وإخراج النبات، ولا فيه قوة ولا طبيعة تقتضي ذلك، وحصول الإحراق والري ليس بهما لكن بإجراء العادة الاتفاقية الاقترانية على حصول هذا عند هذا، لا بسبب ولا بقوة قامت به، وهكذا الأمر عندهم في أمره الشرعي سواء، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج في الجزء الأول صفحة 91. إذن هؤلاء ليست عندهم أسباب تترتب عليها المسببات، فكل ما يكون من آثار لأشياء خلقها الله عز وجل فليس فيها قوة البتة. الثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعل ما ليس بسبب سببا، وهم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم، ولذلك يتعبدون ويجعلون الأولياء والأصنام ونحوها أسباب للوصول إلى مرضات الله عز وجل. النوع الثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها لكن لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله ورسوله سواء كان سببا شرعيا أو سببا كونيا. إذن أهل السنة والجماعة فرقة ناجية لا يثبتون من يثبتون الأسباب أولا وأن فيها تأثيرا، فالله عز وجل جعل في هذا الماء قوة وتأثير وجعل فيه خاصية لذات الماء بمعنى أنه إذا شربه العطشان حينئذ يرتوي. لماذا؟ لشربه الماء. لماذا الماء على جهة الخصوص لا يرتوي بتراب ولا بغيره ولا بماء مالح، وإنما يرتوي بهذا الماء الخالص من الملح. حينئذ نقول جعل الله عز وجل فيه خاصية بمعنى أنه خلق الماء وخلق فيه خاصية يترتب عليها الري، وكذلك خلق النار وجعل فيها خاصية لذاتها بذاتها قوة طبيعية فيها تؤثر فيما يلقى فيها فيحترق وليس عندنا شيء آخر. وهذا كله الذي خلق السبب هو الذي خلق المسبب، فليس عندنا تأثير. يعني قد يقول قائل وهذا قد قيل به، إذا قيل بأن النار هي التي أحرقت حينئذ النار فعلت، والحرق هذا خلق، أليس كذلك؟ الاحتراق أليس خلقا من خلق الله عز وجل؟ بل هو خلق. من الذي أوجده؟ إن قلت النار سبب فقد أثبت خالقا مع الله، هذا باطل. لماذا؟ لأننا نقول خالق السبب هو خالق المسبب، لكن خلق المسبب بتأثير السبب. هل العقل يمنع من هذا؟ لا يمنع. أن الله عز وجل هو الذي خلق الاحتراق، كون الشيء قد احترق، وهو الذي خلق النار ورتب أن هذا الاحتراق كائنا على النار، لا إشكال فيه. إذن العقل لا يمنع إثبات الأسباب ولا إثبات مسببات الأسباب، ولا يلزم من ذلك إثبات خالق مع الله عز وجل، بل خالق السبب هو خالق المسبب ولا إشكال. إذن من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهم الفرقة الوسط المثبتون لعموم مشيئة الله وقدرته وخلقه العباد وأعمالهم ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتها وانعقادها بها شرعا وقدرا، انتبه، شرعا وقدرا، وترتيبها عليها عاجلا وآجلا، يعني في الدنيا وفي الآخرة. إنما يدخلون الجنة بسبب أعمالهم وبرحمة الله عز وجل الذي هداهم ووفقهم. إذن ثلاثة طوائف في إثبات الأسباب وعدمها. قال شيخ ابن سعد رحمه الله تعالى: إذا ثبت هذا أن الأسباب موجودة وهي مخلوقة ولها تأثير بتأثير الله عز وجل، فثم ما يجب على العبد المسلم أن يعرف عن هذه الأسباب، وهي ثلاثة أحكام. أولا ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، هذا الحكم الأول. إذا أثبتنا الأسباب ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. ثانيا ألا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها، فيتعاطى الأسباب لأن الله تعالى رتب المسببات على الأسباب. يريد الولد ماذا يصنع؟ يتزوج. فحينئذ إذا أراد الولد لابد من أخذ السبب، وإذا أراد الولد ولم يأخذ بالسبب هل يمكن؟ لا يمكن. السماء لا تمطر أولادا وإنما تمطر ماء. حينئذ نقول لابد أن يتعاطى الأسباب لكن لا يعتمد عليها بأن يجعلها أسباب ويتخذها لأن الله تعالى أمر باتخاذ الأسباب ويعلق قلبه على الخالق جل وعلا. وأما الأسباب فهي تؤثر لكن بتأثير الله تعالى. الثالث أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد، ويعرف بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد، وليعلم كمال قدرته، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. يعني تأثير السبب قد يتخلف. نحن نقول الأسباب لها تأثير، والذي جعل هذا التأثير لهذه الأسباب هو الله عز وجل، وقد يقع ما يترتب على الأسباب وقد يتخلف. وطريقة العلم بأن الشيء سبب كما ذكرنا، إما الشرع كالعسل فيه شفاء للناس، قراءة القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإما القدر كتجربة شيء ما وجدناه نافعا. يريد هنا حينئذ إذا أردنا أن نجرب الشيء، فتجربتنا ابتداء لا نجربه على أننا نعتقد أنه سبب، لئلا نقع في هذا المحذور، وإنما يجرب من جهة هل يؤثر أو لا يؤثر، لا لكونه سببا. إذا حصل بالتجربة مرة ومرتين وثلاثا حصل النفع المترتب عليه، حينئذ اعتقدنا أنه سبب، وأما قبل نجاح التجربة فلا تعارض بين الأمرين. إذن القدر كتجربة شيء ما فوجدناه نافعا، ولكن لابد أن يكون أثره ظاهرا مباشرا، كي كان جاء الكي، لكن أيضا هو من جهة القدر ثابت، وهو قدري لأنه يعلم بالتجارب. إذن نقول الشيء أو السبب لا يثبت إلا من جهة الشرع أو من جهة القدر، والمراد بالقدر هنا التجربة. قال ابن سعيد رحمه الله تعالى: إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك، لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة، يعني بذاتها مؤثرة بنفسها، فهذا الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية، حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، وشرك في العبودية الإلهية، حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفع، يعني صرف هذه العبادات القلبية من الطمع والرجاء والإنابة لغير الله عز وجل. وإن اعتقد أن الله هو الرافع الدافع وحده، ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء، فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة، وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا من الأدوية المباحة النافعة، وكذلك هو من جملة وسائل الشرك، فإنه لابد أن يتعلق قلب متعلقها بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. إذن إذا تقرر ذلك حينئذ نأتي إلى ما أراده المصنف رحمه الله تعالى، فأورد آية وثلاثة أحاديث وأثرا تحت هذا الباب يقرر فيه هذه المسألة، وقد عرفنا الأصل. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. إلى هنا أغلق القوس التيسير، وأكمل الآية في فتح المجيد: أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: أفرأيتم، أي أخبروني. وهذا تفسير باللازم، لأن الرؤية في الأصل أنها بصرية، فإذا رأى حينئذ يخبره، كذلك أفرأيتم أي أخبروني، وهذا تفسير باللازم، لأن من رأى أخبره، وإلا فهي استفهام عن رؤية، وهي تنصب مفعولين، الأول مفرد والثاني جملة. فالأول هنا في الآية أين هو؟ أفرأيتم ما تدعون، أي الذي تدعونه. إن أرادني، هذا المفعول الثاني. المفعول الأول ما وهو الموصول، والثاني إن أرادني الله بضر. ما تدعون أي الذي تدعون من دون الله، فما هنا موصولة، وتدعون أي تدعونها أو تدعونهم، أي الذي تدعون من دون الله أي تعبدونهم وتسألونهم من الأنداد والأصنام والآلهة المسميات بأسماء الإناث الدالة أسماؤهن على بطلانهن وعجزهن، لأنه قال إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضر، أتى به الإناث، ضمير الإناث ليدل على حقارتها وعجزها، الدالة على بطلانهن وعجزهن، لأن الأنوثة من باب اللين والرخاوة كاللات والعزة. وقوله تدعون يشمل نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء عبادة فيتعبدون لها بالنذر والذبح وغير ذلك، ودعاء مسألة لدفع الضر أو جلب النفع. إن أرادني الله بضر يعني بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة، هل هن كاشفات ضره، يشمل الدفع والرفع، كشف الضر يكون بدفعه قبل نزوله وبرفعه بعد نزوله، فهي لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده ولا تكشفه برفعه وإزالته، أي لا يقدرون على ذلك أصلا. هل هن كاشفات ضره، أي لا يقدرون على ذلك أصلا. أو أرادني برحمة، أي صحة وعافية وخير وكشف بلاء، هل هن ممسكات رحمته؟ قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. مشركون كما هو معلوم يقرون بجملة توحيد الربوبية، وإنما اتخذوا ذلك أسبابا يتوصلون بها إلى النفع والضر. وأما اعتقاد أنها تضر بنفسها أو أنها تنفع بنفسها، هذا الأصل أن المشركين يتبرؤون من ذلك. ولذلك قال المقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. إذن هنا قول هل هن كاشفات ضره، المراد بها أنها أسباب لرفع البلاء أو دفعه. وقد دخل في ذلك لقوله ما تدعون للعموم كل من تدعونه من الأنبياء والصالحين والملائكة والأصنام، فدخل في ذلك كل من دعي من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين فضلا عن غيرهم، فلا يقدر أحد على كشف ضر ولا إمساك رحمة، حينئذ بطلت عبادتهم ودعوتهم من دون الله. وإذا بطلت عبادتهم ودعوتهم من دون الله فبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل، بمعنى أنه إذا بطلت دعوة الأنبياء والمرسلين والصالحين والملائكة وهم مقربون إلى الله عز وجل، فبطلان دعوة الأصنام الجامدة من باب أولى وأحرى. ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كذلك، هذا وجه الاستدلال، استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالآية، وإن كانت الآية أو الترجمة في الشرك الأصغر، والآية إنما هي في الأصل تحمل على الشرك الأكبر، فإن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر قاله في التيسير. فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله تعالى. وفي الآية كذلك بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو ألا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح فيها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال في القول المفيد: والشاهد من هذه الآية أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر. نعم، هل هن كاشفات ضر؟ لا، فليست أسبابا لذلك، ليست أسبابا لذلك، فيقاس عليها، وهذا وجه جميل، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي ولا قدري. فإذا انتفى أن تكون هذه الأصنام أسبابا لكشف الضر أو رفعه، حينئذ يقاس عليه كل سبب ليس شرعيا ولا قدريا، فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله، وهذا يدل على حذق المؤلف رحمه الله وقوة استنباطه. وإلا فالآية بلا شك في الشرك الأكبر الذي تعبد فيه الأصنام، ولكن القياس واضح جدا، لأن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب فيعتبر إشراكا بالله. إذن دلت الآية على بطلان الشرك أولا، لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده. ثانيا التحذير من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لجلب النفع أو دفع الضر، لأنه شرك من جنس شرك عبادة الأصنام. ثالثا مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث ذكره المصنف هنا بمعناه كما قال في التيسير. وأما لفظه فقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثنا المبارك عن ابن فضالة بن فضالة عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حسين. حسن البصري قال: أخبرني، إذا صرح بي بالسماع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال: أراه، قال: من صفر، يعني أظنه، قال: من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وراه ابن ماجة دون قوله انبذها إلى آخره، وابن حبان في صحيحه وقال: فإنك إن مت وكلت إليها، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وقره الذهبي. قال المنذري: رووه كلهم عن مبارك ابن فضالة عن الحسن عن عمران، وراه ابن حبان بنحوه عن أبي عامر خزاز، وهذه متابعة جيدة، هذا من كلام المنذر، إلا أن الحسن اختلف في سماعه من عمران، قال ابن المديني وغيره لم يسمع منه، ولذلك ضعف بعضهم هذا الحديث. والصحيح الحديث ثابت، لأنه جاء التصريح بالسماع في رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال الحاكم: وأكثر مشايخنا على أنه سمع منه، انتهى كلام المنذر. إذن الحسن سمع من ابن عمران، فإذا جاء كذلك في الرواية التي معنا صرح به بالتحديد، حينئذ السند موصول. إن لم يرد وحينئذ نقول الأصل فيه أنه ثبت سماعه في موضع ما، حينئذ يحمل عليه ما بقي. ورواية الإمام أحمد ظاهرة في سماعه منه فهو الصواب. ثم المبارك من المكثرين عن الحسن، ولازمه نحو 14 عاما، حينئذ تحمل روايته على السماع. بل الصحيح أنه سمع منه كما قال غير واحد من المحدثين كالبزار وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وفي رواية أحمد كما مر تصريح بالسماع، فالحديث الذي معنا صحيح خلافا لمن طعن فيه. عن عمران بن حصين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد، صحابي ابن صحابي، أسلم عام خيبر وغزا عدة غزوات، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. قال الطبراني: أسلم قديما هو وأبوه وأخته، وكان ببلاد قومه، ثم تحول إلى البصرة إلى أن مات سنة 52 بها. قال أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، أبهم الرجل هنا وهو عمران كما جاء في رواية أخرى. في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر. إذن الكلام لمن؟ لعمران رضي الله تعالى، لكنه أبهمه في موضع ما، فقال: ما هذه؟ إلى آخره. فالمبهم في رواية أحمد ومن وافقه عمران راوي الحديث. قوله في يده حلقة من صفر، كان المشركون يجعلونها في أعضادهم من نحاس أصفر وغيرهم، يزعمون أنها تحفظهم من أذى العين والجن ونحوها. وكذا لبس حلقة الفضة للبركة، وبعضهم يستعمل لمنع البواسير كما ذكره في الفتح، وخواتيم لها فصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها، ووضع السبحة أو الحبة السوداء في البيوت أو في السيارات، كل ذلك يعتبر من هذا الجنس. المراد شيء أيا كان هذا الشيء يتعلق به بأنه سبب لرفع البلاء أو دفعه، ولم يرد الشرع به ولا القدر. الحكم هنا ليس المراد تنصيص على هذه النوع. قوله فقال ما هذه، ما هذه، هذا يحتمل أنه استفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أنه يعني السؤال للإنكار، يحتمل أنه للاستفهام لأنه قد يتزين بها ويتحلى، ويحتمل أن السؤال هنا للإنكار، وظن اللابس أنه استفصل، وهذا أظهر لرواية ويحك ما هذه، هذا إنكاره. قوله من الواهنة، من هنا بيانية على الظاهر، بيانية يعني بيّن المرض الذي من أجله، وجعلها شيخ العثيمين رحمه الله تعالى سببية ولا مانع منه، فيحتمل أنها بيانية ولا بأس أنها تكون سببية يعني بسبب الواهنة أو من مرض هو الواهنة، يحتمل هذا وذاك، لكن الظاهر أنها بيانية. والواهنة عرق يأخذ بالمنكب وباليد كلها فيرقى منها، يعني مرض، هذا المراد، قد يكون في الذراع وقد يكون في الكتف. وقيل مرض يأخذ بالعضد أو ريح فيه تأخذ الرجال دون النساء، وربما علق عليها جنس من الخرز يقال له خرز الواهنة أو خرز العصمة، وإنما نهى عنها لأنها إنما تتخذ لتعصم من الألم، فهي عنده في معنى التمائم المنهية عنها، إذن لكونه قد اعتقد فيها. وفي الحديث اعتبار المقاصد، لماذا؟ لأنه سأله قال ما هذه، إذن نظر في المقصد لم ينظر إلى الفعل فحسب. ثانيا فيه استفصال المفتي، أنه إذا سئل عن شيء ما يحتاج إلى استفصال لابد من الاستفصال. وفي الحديث اعتبار المقاصد واستفصال المفتي. قوله انزعها بكسر الزاي، وأصل النزع الجذب بقوة والقلع، من نزعت الشيء عن موضعه نزع، من باب ضرب، نزع ينزع، ضرب يضرب، قلعته وانتزعته مثله. وفي رواية أحمد انبذها، انبذها أي انبذها عنك، وهو أبلغ من قوله انزعها، فإنه يتضمن النزع والزيادة وهو الطرح والإبعاد، يعني انزعها قد تكون قريبة منك، لكن انبذها هنا انزعها وزيادة، وهو أن تكون بعيدة عنك، وهذا زجر له وإنكار عليه. قوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فهنا للتعليم، إذا جاءت الفاء وإن بعد الأمر أو النهي فهي للتعليم، يعني كيف نعرف العلة؟ نعرفها بوسائل، منها أنه يقع بعد الأمر أو النهي إن فقط، أو الفاء مع إن أو الفاء فحسب، حينئذ هذا يسمى دليل العلة، دليل العلة. فالفاء هنا للتعليم. فأمر بطرحها أولا، انبذها انزعها، ولم يتركه هكذا، بل بين له العلة من النهي والأمر، وأخبره بعلة الحكم، وهو أنها لا تنفعه بل تضره، وأن هذا الداء الذي لبسها له لا يزول، بل لا تزيده إلا وهنا أي ضعفا. لماذا؟ لأنه اتخذ سببا ما ليس سببا شرعا ولا قدرا، معاملة له بنقيض قصده. هو ماذا أراد؟ أراد كشف الضر، كشف الضر، قد لن تزيدك إلا وهنا يعني ضعفا، إذن معاملة له بنقيض قصده. فكل من تعاطى محرما لقصد يقصده في نفسه فالنتيجة تكون عكسية، تكون عكسية. لماذا؟ لأن الشرع لا يرتب الآثار إلا على ما أباحه له، فإن اتخذ وسيلة ليست مباحة لغرض في الأصل أنه مباح، حينئذ يكون الأمر بالعكس. ولذلك هنا قال وأن هذا الداء الذي لبسها له لا يزول، بل لا تزيده إلا وهنا أي ضعفا، معاملة له بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه، وكذا كل أمر نهى عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعض النفع فضرره أكبر من نفعه. يعني لو استفاد من شيء محرم، تعالج به بالخمرة مثلا، قد يقع شيء من النفع لكنه ليس مضطردا، وإنما يكون في بعض الأحوال دون بعض. وإن نفع بعض النفع فضرره أكبر من نفعه، وابتلاء من الله امتحان، وهكذا شأن الأمور الشركية ضرره على أصحابها، ضررها على أصحابها في الدنيا في الغالب والآخرة، وذلك من أجل التفات قلوبهم إلى غير الله تعالى. ومن تعلق شيئا أكل إليك، ما سيأتي في الباب القادم، ومن أكل إلى غير الله هلك وخسر. وإذا كان هذا في الأصغر الذي يجامع التوحيد في عصره، فكيف بالأكبر الذي ينافيه من كل وجه؟ قال في التيسير: فإن قيل كيف قال صلى الله عليه وسلم: لا تزيدك إلا وهنا، يعني ضعفا، وهي لا تأثير لها. نحن قلنا هي ليست بسبب لا شرعا ولا قدرا، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزيدك إلا وهنا، وهي لا تؤثر، إرادة أم لا؟ صحيح معي أو لا؟ قلنا هذه الحلقة من صفر هي سبب ليس شرعيا ولا قدريا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزيدك إلا إذن ستؤثر، وهو الضعف والوهن. قال في التيسير: فإن قيل كيف قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزيدك إلا وهنا، وهي ليس لها تأثير. قيل هذا والله أعلم يكون عقوبة له على شركه، لأنه وضعها لدفع الواهنة فعوقب بنقيض قصده، يعني عقاب عاجل له في الدنيا قبل الآخرة. قوله: فإنك لو مت أيهما صح؟ مت أو مت؟ ها كسر ومت غلط، كلاهما صح. ها يقال مات يموت، ها من باب فعل يفعل، يقال يمو أصل يموت يقول، قال يقول كذلك. إذن الأمر منه قل ها مت كذلك، أو هنا ماضي ها ماضي أو أمر. طيب قال يقول في الماضي قال. طيب مات يموت وعندنا مات يمات ويميت، كم نوع؟ مات واضح، وعندنا يموت، الأمر منه مت، والماضي مات. طيب اتصل بها تاء الخطاب، ها كسر ايش بلاكم؟ مات يموت، الامر منه مت، والماضي مات، هي الماضي مات. اذا اتصلت به تاء الخطاب حينئذ تقول ماذا؟ مت مثل جعت احمد يقول. إذن مت هذا ماضي. طيب مت يكون أصله ماذا؟ مات يميت، سمع فيه وجهان، مات يموت واضح، مات يميت. إذن الماضي يكون على وزن مات يميت، مات يميت يميت. طيب هذا من باب فعل، ها بنا راح والمقصود راح، خاف يخاف، فإن خفت فرجالا، ها خاف يخاف، ها نور خاف يخاف، إذا اتصلت به التاء نقول خفت، ها مات يميت، وبخاف يخاف، حينئذ نقول مت أو مت. هذه الكسرة على الصحيح حركة العين لأنها حذفت، باب خاف يخاف أصلها يخوف، خوف يخوف كذلك، خوف هذا الأصل الماضي. حينئذ إذا اتصلت به التاء سكن ما قبل الآخر، سكن الآخر، لكذلك وهنا عندنا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا صار خافت، كذلك خافت، التقى ساكنان الألف والفاء، حذفت الألف. لو حذفنا الألف هي منقلبة عن العين، وإذا انقلبت العين بحركتها الضمة أو الكسرة وكان فاء الكلمة فتحة فلا بد أن تبدل حركة الفاء من جنس حركة العين لتدل على أن هذا الفعل من باب فعل أو فعل إلى آخره. على كل يجوز فيه الوجهان. قال هنا فإنك لو مت مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الفلاح أجمع كلمة نطقت بها العرب يعني في الخير، وهو الفوز والظفر بالسعادة، فنفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح، قال ما أفلحت. وأفلح هنا فعل ماضي، وجاء في سياق ما أفلحت، ما أفلحت ما نافية، وأفلح فعل ماضي وهو من سياق الإطلاق وهو مطلق، أنه أفلح ليس فعل مضارع الذي يكون من سياق العموم. حينئذ الإطلاق يحمل على إطلاقه، يعني ينفى عنه الفلاح من أصله، ينفى عنه الفلاح من أصله. لماذا؟ لأنه مطلق وهو نكرة في المعنى، حينئذ جاء في صيغة النفي. فنفى عنه الفلاح لو مات وهي عليه لأنه مشرك والحالة هذه. وفي رواية أكلت إليها قال المصنف فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة وهو كذلك. رواه أحمد بسند لا بأس به، وصححه ابن حبان والحاكم وقرب الذهبي كما مر. مناسبة الحديث للباب واضحة بينة، لأن هذا الرجل لبس حلقة من صفر لرفع البلاء لقوله لا تزيدك إلا وهنا، والزيادة إنما تكون مبنية على أصله، إذن وجد البلاء ثم زادته، إذن هذا أخذها لماذا؟ لرفع البلاء، وفي حكمه الدفع. فالحديث دل على فوائد، أولا وهو أهمها أنه دليل على المنع من لبس الحلقة ونحوها لرفع البلاء أو دفعه، ثانيا استفصال من أراد أن ينكر المنكر، ثالثا وجوب إزالة المنكر لقوله انزعها بذها، رابعا فيه الإنكار بالتغليظ شدة في القول، يعني قال لا تزيدك بويحك، ما هذا؟ هذا فيه انزجار وفيه وعظ. خامسا أنه رتب ماذا؟ الإنكار على مراتب، يعني أن رتب الإنكار متفاوتة، فإذا كفى الكلام فبها ونعمت، وإلا حينئذ يأتي به إزالة المنكر باليد ونحوه بناء على الحديث المشهور من رأى منكم منكر إلى آخره. سادسا فيه التنبيه على النهي عن التداوي بالحرام، لا يجوز، لأنه هذا تداوى بماذا؟ بالصفر، حلقة من صفر، حينئذ لا يجوز، وجاء بالحديث تداووا ولا تداووا بالحرام. سابعا أن الأسباب لا أثر لها بمقتضى الشرع، لا أثر لها إلا بمقتضى الشرع أو التجربة، وهذا لا يتعلق به بالإنسان، لابد أنه شيء خارج عنه، وأما العقل والرأي والقياس فلا. ثامنا أن لبس الحلقة وشبهها، أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك، قول لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وانتفاء الفلاح يدل على الخسران من كل وجه، هذا الأصل فيه. تاسعا أن الأعمال بالخواتيم، قولي ماذا لو مت وهي عليك. عاشرا أن المسلم إذا فعل ذنبا وأنكر عليه فتاب منه فإن ذلك لا ينقصه، وأنه ليس من شرط أولياء الله عدم الذنوب، لهذا وقال عمران بن حصين أو صحابي جليل، والنبي صلى الله عليه وسلم زجره. قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر مرفوعا، له يعني للإمام أحمد رحمه الله تعالى، عن عقبة ابن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث الأول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، قال المصنف رواه الإمام أحمد، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وأقره الذهبي، وقال المنذري إسناده جيد، وقال الهيثمي في المجمع رجالهم ثقات بعد أن عزاه أو عزاهم هذا الحديث يعني لأحمد وأبي يعلى والطبراني. قال المصنف وفي رواية، هذا يوهم أن الحديث واحد، ولذلك قلت أن ثلاث أحاديث، حديث عمران بن حصين وحديث عقبة بن عامر والحديث الثالث، وليس هو حديثا واحدا. قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قوله في رواية يوهم أن هذا في بعض روايات الحديث المذكور، ليس كذلك، بل المراد أنه في حديث آخر رواه الإمام أحمد أيضا عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع، يعني جماعة دون التسع، فبايع تسعة وأمسك عن واحد، عشرة يعني، عشرة وما فوق، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن واحد، قال إن عليه تميمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه لم يصافحه، فأدخل يده فقطعها فبايعه صلى الله عليه وسلم، وقال من علق تميمة فقد أشرك، رواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. قوله عن عقبة بن عامر بن عامر بن عبس بن عامر بن عدي الجهني صحابي مشهور فاضل روى كثيرا وعنه جماعة من الصحابة والتابعين، أحد من جمع القرآن فصيحا عالما شهد الفتوح وصفين، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. قوله من تعلق تميمة أي علق، تعلق هذا فعل مضارع لأنه مبدوء بالتاء، ها ماضي أنيت أصله تعلق، لو كان فعلا مضارعا تتعلق يتعلق تتعلق، إلا إذا حذفت إحدى التائين، فأنت له تصدى، تصدى هنا ماضي ولا مضارع؟ مضارع، وهو بتائين لكن حذفت إحدى التائين، أما هنا تعلق هذا فعل ماضي، من تعلق، لذلك فسره من فسره به علق، من تعلق تميمة أي علقها عليه أو على غيره من طفل أو دابة أو نحو ذلك، متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، والتميمة هنا بمعنى الخيط وما ذكر معه. والتميمة قال المنذري يقال إنها خرزات كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وليس المراد خرزات فحسب، يعني المراد كل ما يجعل لهذا الغرض لدفع عين أو دفع جن أو نحو ذلك، والمراد هنا التعميم. يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله عز وجل. وقال أبو السعادات التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام، طلها الإسلام. قال كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء، يعني اسم على مسمى عندهم، تميمة فيها معنى التمام، تمام الدواء والشفاء، أو باطل. قوله فلا أتم الله له، من تعلق تميمة هذا فعل الشرط، تعلق تميمة مفعول به، فهنا وقع في جواب شرط فلا أتم الله له، هذا جملة خبرية، فلا أتم الله له يعني لا يتم الله تعالى له، جملة خبرية، لكن يحتمل أنها خبرية محضة يعني لفظا ومعنى، ويحتمل أنها خبرية لفظا دعائية معنى، محتمل هذا وذاك، وأكثر الشراح على أنها خبرية لفظا إنشائية معنى، بمعنى أن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وجوز ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن تكون خبرية محضة والدعاء أولى. نعم، ويحتمل أنها بمعنى الدعاء أي دعاء عليه بأن الله لا يتم له أموره، من تعلق تميمة من أجل أن يتمم الدواء والشفاء لا أتم الله له ما أراده، هذا دعاء عليه، حينئذ تكون هذه فاشلة لا تؤدي ولا تثمر ما جعلها له، دعاء عليه بأن الله لا يتم له أموره فلا أتم الله له ما قصده، دعاء عليه بنقيض قصده أن لا يتم الله له أمره. ودعاءه صلى الله عليه وسلم على متعلقها يفيد ماذا؟ يفيد أنه محرم، يفيد أنه، لأنه لا يدعو على الشيء إلا إذا كان محرما، وتحريمه يفيد ماذا؟ أنه من المحرمات الشركية، لكن بالرواية الثانية، يعني فلا أتم الله له دل على تحريمه. من تعلق تميمة فقد أشرك دل على أنه من المحرمات ونزيد الشركية. أما النص السابق فلا يدل على أنه ماذا لوحده لا يدل على أنه شرك، إلا بالنظر إلى كونه قد اتخذ التميمة سببا وليس بسبب شرعا ولا قدرا، يعني من معنى خارج أو بنص، وكلاهما موجودا هنا. وذلك لما يقوم بقلبه من التعلق على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك. وهنا ذكر التميمة نكرة، من تعلق تميمة، حينئذ النكرة في سياق الشرط فتعم. وذكر التميمة منكرة تعميما، فتكون من عظام ومن خرز ومن كتاب ومن غير ذلك. والمراد هنا حسم المادة التي تؤول إلى الشرك. قوله ومن تعلق ودعة بفتح فسكون وتفتح ودعة ودعة، يجوز فيه الوجهان. والودعة قال في النهاية الودعة شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وقيل يشبه الصدفة يتقون به العين أو الجن. قوله فلا ودع الله له كالجملة السابقة بتخفيف الدال، أي لا ترك له ما يحب أو لا جعله في دعة وسكون، بل حرك عليه كل مؤذن، وهذا دعاء عليه أيضا معاملة له بنقيض قصده. وكانوا يتلمحون من اسمها الدعة والسكون، وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلك يفيد أنه محرم. والرواية الثانية بيّنت أنه من المحرمات الشركية. قوله وفي رواية بيّن أنه حديث آخر من تعلق تميمة فقد، ها قد هنا لي للتحقيق فهو مؤكد، أشرك. قال ابن عبد البر إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، واعتقاد ذلك شرك بنوعيه، شرك أكبر أو شرك أصغر. وقوله فقد أشرك، أشرك هذا ماض فهو مطلق، حينئذ يحمل على عمومه، المطلق يبقى على إطلاقه فلا يقيد، وهنا إطلاقه يكون من جهة شرك الأكبر وشرك الأصغر. وإن كان يحتمل أنه شرك أكبر، وذلك إذا اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر الله تعالى، وإلا فهو شرك أصغر. وإنما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شركا لأنه أراد رفع القدر المكتوب وطلب دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو النافع الضار. والتعلق يكون بالفعل ويكون بالقلب ويكون بهما معا. وإنما كان الشرك من جهة تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، فكان شركا من هذه الحيثية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أثر ضعيف لا يثبت، لكن نعلق عليه بما يكفي. قال هنا وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كما قال المصنف، أورده في التيسير بسنده عن عزرة قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه، يعني أو انتزعه، ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والحديث كما ذكرنا من رواية عزرة عن حذيفة، ولا يعرف لعزرة سماع من حذيفة، حينئذ يكون الحديث أو الأثر منقطعا ولا يثبت. حذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين مصغر، يقال حسل بكسر وسكون، ابن جابر بن ربيع العبسي حليف الأنصار، صحابي جليل ابن صحابي من السابقين، يقال له صاحب السر، مات في أول خلافة علي سنة 36. قول أنه رأى رجل في يدي خيط من الحمى، أي عن الحمى، فسرت من هنا بعن، ويحتمل أنها على بابها، يعني أنها بسبب الحمى تكون سببية، لأنه رآه مريض، فيحتمل أن من هنا بمعنى عن إذا كان أراد به الدفع، ويحتمل أنه أصيب بالحمى وراد الرفع فتكون من هنا سببية، أي بسبب الحمى أو تعليلية من أجل الحمى لدفعها. وكان الجهال يعلقون الخيوط والتمائم ونحوها، يزعم أحدهم أنها لا تصيبه الحمى إذا لبس ذلك أو لا تضره. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس أو لمس عضده فإذا فيه خيط، فقال له ما هذا؟ فقال شيء رقي لي فيه فقطعه، وقال لو مت وهي عليك، في رواية وهو عليك ما صليت عليك. قوله فقطعه فيه إنكار هذا الفعل، وإن كان يعتقد أنه سبب فإن الأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليه كما مر، فكيف بما هو الشرك؟ وفيه إزالة المنكر باليد بغير إذن الفاعل لا يشترط، وإن كان يظن أن الفاعل يزيل بنفسه، وأن إتلاف الآلات آلات المنكر له جائزة، فإن لم يأذن صاحبها إلا إذا ترتبت عليه مفاسد فحينئذ يحرم الإنكار باليد كما هو شأن مع السلاطين. وهذا يدل على غيرة السلف الصالح وقوتهم بتغيير المنكر باليد وغيرها. قوله وتلا أي قرأ، هذه الآية مستدلا بها على هذا الوضع، قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، معنى الآية أن الله أخبر عن المشركين أنهم يجمعون بين الإيمان بالله يعني بتوحيد الربوبية بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ثم مع ذلك يشركون، يعني لا مانع أنهم يجمعون بين التوحيد توحيد الربوبية والشرك الأكبر ولا إشكال فيها. بعض العلماء أن هذه الآية من المشكلات، كيف يجمع بين الإيمان الشرعي وبين الشرك؟ نعم الإيمان الشرعي والشرك الأكبر لا يجتمعان، بس كذلك لا يجتمع، لكن الشرك الأكبر مع الإيمان الذي يفسر بالنصوص السابقة التي مرت معنا من أن المشركين أقروا وآمنوا بمفردات توحيد الربوبية في الجملة لا تعارض بين الأمرين، ثم مع ذلك يشركون في عبادته، فسرها بذلك ابن عباس وعطاء ومجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم، قال ابن عباس تسألهم من خلقهم فيقولون الله، هذا إيمانهم هذا توحيد الربوبية، وهم مع ذلك يعبدون غيرهم. وهنا استدل حذيفة بهذه الآية وهذا محل الشاهد على أن تعليق الخيط ونحوه لما ذكر شرك أي أصغر كما تقدم في الحديث، ففيه صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر لشمول الآية للنوعين، وفيه كذلك دليل على دخول في مسمى الشرك، يعني الشرك الأصغر يدخل في الشرك الأكبر، هذا إن جوزنا قوله تعالى فيما سبق معنا إن الله لا يغفر أن يشرك به. قلنا الصحيح أن الشرك إذا أطلق انصرف إلى الأكبر، هذا الصحيح. حينئذ إذا جاء مراد بالشرك الشرك الأصغر فالأصل فيه أنه يقيد، كما قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وسئل عنه قال الرياء، أو تدل الأصول على أن هذا الفعل ليس فيه تنديد من كل وجه، حينئذ يحمل على الأصل. حينئذ نقول الأصل في النص كتاب السنة حمل لفظ الشرك على الأكبر، لماذا؟ لأن له حقيقة شرعية، لأن له حقيقة شرعية، هذه الحقيقة الشرعية متى ما جاء لفظ الشرك انصرف إليه، ولذلك نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما المراد بالشرك هنا؟ الشرك الأكبر. هل يدخل فيه الشرك الأصغر؟ الجواب لا، لا يدخل فيه الشرك الأصغر. إذن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة كالكبائر، وأما الذي لا يدخل لا يغفر له إن مات عليه هو المشرك شركا أكبر. ودليل على صحة استدلال المصنف بالآية يعني في أول الباب لأنها في الشرك الأكبر فاستدل بها على الشرك الأصغر، وكمال علم الصحابة بالتوحيد يعني في هذا النص وما ينافيه أو ينافي كماله، وكلام حذيفة في رجل مسلم لبس خيطا لما ذكر، ففيه دليل على أن المسلم قد يجتمع فيه الشرك الأصغر مع أصل التوحيد مع التوحيد، حينئذ يجتمع فيه إيمان وكفر، الإيمان أصله والكفر المراد به الكفر الأصغر، وأما الكفر الأكبر فلا يجامع الإيمان لأنه ينافي من أصله، وأما الشرك الأكبر فلا يجامع الإيمان التوحيد لأنه ينافيه من أصله، وفيه دليل على عدم اعتبار العذر الجهل عذرا في الحكم على فاعل الشرك لأنه لا يمكن أن يجتمع، لأنك إذا قلت بأنه يعذر بالجهل حينئذ قد وقع في الشرك الأكبر بحذافيره ومع ذلك تحكم عليه بأنه مسلم، هذا تناقض لأنهم لا يجتمعان. وكلام حذيفة في رجل مسلم لبس خيطا لما ذكر ففيه دليل على أن المسلم قد يجتمع فيه إيمان وشرك، ولكن الشرك الأصغر لا الأكبر على ما فصلناه، أما الأكبر فلا يجامع الإيمان مطلقا سواء كان عالما أم جاهلا، فلا عذر في هذه المسائل بالجهل البتة. إذن هذا الأثر إن كان فيه ضعف والآية استلال بها واضح بين، وهي طريقة السلف استلال بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وقوله ما يؤمن أكثرهم بالله هذه لا إشكال فيها، وقد ادعى بعضهم فيها إشكالا، يؤمن يعني بتوحيد الربوبية إلا وهم مشركون، إلا وهم الواو هذه واو الحال، وجملة هم مشركون حال من أكثر، حينئذ هم متلبسون بالشرك الأكبر. قال المصنف فيه مسائل، في هذا الباب مسائل. الأولى التغليظ، أغلظ له القول يعني اشتد عليه، التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، ما هو رفع البلاء أو دفعه، أي لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من في يده الحلقة من الصفر وغلظ عليه في ذلك على هذا، فقوله انزعها هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوه، وقوله لا تزيدك إلا وهنا هذا كذلك، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أبدا، هذا من باب التأكيد، وهذا تغليظ شديد في لبس هذه الأمور والتعلق بها. ثانية أن الصحابي مع جلالته لو مات وهي عليه ما أفلح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهذا وحي والحكم محكوم عليه هنا الصحابي، فكيف بغيره من باب أولى وأحرى. أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فيه شاهد، هذا مثل قول المسعود الآتي لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير صادق. ثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، يعني لا في الشرك الأكبر ولا في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه، قال من الواهنة ما يدري هل هو عالم أم لا، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، دل ذلك على أنه عامله بما يستحق من كونه جرما وذنبا ولم يستفصل منه، إذن لم يعذر بالجهالة، أي لكونه لم يستفصله هل كان جاهلا بذلك أم لا، مع أن الجهل محتمل. حينئذ إذا كان السبب محتملا ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم نزل الجواب منزلة اللفظ العام، فيعم حينئذ السبب الذي يقترن به العلم والسبب الذي لا يقترن به العلم، حينئذ ينكر بهذه المسألة في الموضعين. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال قوله أنه لم يعذر بالجهالة فيه نظر، وقوله فيه نظر فيه نظر، لماذا؟ لأنه بناه على العصر الذي هو مضطرد عنده رحمه الله تعالى من أن هذه المسائل يعذر بالجهل فيها مطلقا، مسائل الشرك الأكبر والأصغر. وأما العذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر فهذا قول محدث لا يعرف عن السلف البتة، بل نصوص الوحيين الكتاب والسنة وإجماع السلف تدل على بطلانه، ويأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه نظر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم، بل ظاهره لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أي بعد أن علمت وأمرت من هذا، ليس بجيد، بل الظاهر أنه على عمومه، وهذا فيه نظر كما ذكرنا، بل ظاهره هو العموم وتأويله بما ذكره الشيخ، هذا فيه بعد ومسألة مبنية على مسألة العذر بالجهل. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، وهذا واضح بين لقوله لا تزيدك إلا وهنا، وهذا معاملة له بنقيض قصده، لأنه لما لبسها يظن أنها تنفعه في المستقبل أخبر أنها لا تنفعه بل تزيد وهنا. خامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك لقول انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله لا إلى خيره، فينبغي أن ينكر إنكارا مغلظا على من فعل مثل هذا، وهذه مرتبطة بالمصالح والمفاسد، يعني ليس كل شخص تغلظ عليه في القول وإنما ينظر فيه، لكن لو أخذ بظاهر النص فلا إشكال عليه لأنه من باب التأسي. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا سيأتي في الباب القادم على مصنف السحضرة ما سيأتي، أي وكله الله على ما إلى ما تعلقه، ومن وكله الله إلى غيره فقد خسر وهلك، وهذا مأخوذ من قوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأنه توكل على هذه، وسيأتي من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، أي لكونه التفت إليها بقلبه في جلب نفع أو دفع ضر، وهي لا تنفع ولا تضر، وهذا في حديث من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، يعني من الشرك الأصغر، من ذلك أي من الشرك الأصغر، لكون حذيفة رضي الله تعالى عنه لما قطعه تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإن قلنا الأثر ضعيف وكذلك حين نرجع إلى الأصل العام الذي قلنا بأنه اتخذ سببا ما ليس سببا. تاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، يعني قول حذيفة هنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني في الشرك الأكبر، فسدل بها حذيفة على من علق في يده الخيط عن الحمى، دل على مثل ذلك وهو مسلم. وقوله كما ذكر ابن عباس في آية البقرة مراد هنا بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا، على قول الرجل والله وحياتك يا فلان وحياتي ولولا كلبة هذا لأتانا اللصوص إلى آخره، وهذا شرك أصغر. فاستدل ابن عباس بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وهي نازلة في الشرك الأكبر، فسرها ببعض مفردات الشرك الأصغر، والآية نازلة في الكفار الذين يشركون مع الله غيره في عبادته، دل على مثل ذلك. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، يعني من الشرك الأصغر، لما يحصل معه من التفات القلب إلى غير الله تعالى. حادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، هذا للنص، ومن تعلق ودعة أو ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له ذلك، أي ترك الله له، أي معاملة له بنقيض قصده. حينئذ إذا رأيت من علق هذه قل لا أتم الله لك، تدعو عليه. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى قول المفيد وليس هذا بغريب أن نؤمر بالدعاء على من خالف وعصى، هذا ليس بغل لأنه جاء في الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، هذا دعاء، وإذا سمعتم من يبيع أو يبتاع يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، هذا دعاء، إذن لا أتم الله لك، أو ماذا هنا فلا ودع الله له، نقول هذا كذلك مثله فلا إشكال فيه. فهنا أيضا تقول له لا أتم الله لك، ولكن الحديث هذا الأصل وهذا هو الظاهر أنه يجوز إلا إذا كان ثم مفسدا، قد تجده على أمير ما تقول فلا أتم الله لك لأنك ستتضرر بذلك، حينئذ نقول إذا ترتب عليه مفسدا فحينئذ لا تدعو عليه بل تدعو له بالهداية. قال هنا ولكن الحديث إنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم، فلا نخاطب هذا بالتصريح ونقول لشخص رأينا عليه تميمة لا أتم الله لك، وذلك لأن مخاطبتنا الفاعل بالتصريح والتعيين سوف يكون سببا لنفور. نعم إذا ترتب مفسدة في ذلك فلا إشكال، لكن ليس مطلقا، ولكن نقول دع التمائم والودع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. إذن باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، هذا يتعلق بأصل واحد وهو جعل سببا ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا، إن اعتقد التأثير فيه فهو مشرك شركا أكبر بذاته واستقلاله، وإن اعتقد أنه سبب وأن المؤثر هو الله عز وجل حينئذ نقول ائت بالدليل على أن هذا سبب، فإن لم يأتي حينئذ فهو شرك أصغر. فقد بين المصنف بهذا الباب هذه الآية والأحاديث هذا النوع الشرك الأصغر، فالتحذير منه حينئذ يكون من كمال التوحيد، وتركه يكون من كمال التوحيد الواجب، والوقوع فيه إن كان شركا أصغر فهو نقص للتوحيد، فتبين أنه لا يمكن أن يتم التوحيد إلا بمجانبة هذا النوع من الشرك الأصغر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل شروط التوحيد محصولة في 8 شروط؟ قلنا من زاد شيئا يدل عليه النص فلا بأس، العدد ليس توقيفي، العدد ليس توقيفيا، وإنما المراد هنا ما دلت النصوص عليه بأنه قيد لهذه الكلمة العظيمة، أما منازعة 7 6 8 10 يقول هذا نزاع لفظي، نزاع لفظي. بعضهم يدعي أنها يمكن أن تصل إلى أكثر من 10 سطور، ما في بأس لو جعل 20 ولم يخرج عن النصوص لا بأس به. هذا النوع ليس توقيفيا، يعني مر معنا أن أنواع التوحيد الثلاثة تقسيم شرعي، لو زاد نوعا رابعا قلنا قف، لابد من دليل واضح بين، وإلا رددناه عليك. وليس عندهم دليل واضح بين. ذكرتم أن النصارى واليهود لا يدخلون في قول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، هنا لا يدخلون ابتداء، لأن الذي يطالب بقول لا إله إلا الله من لم يقلها، هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه على حتى يقولوا، والنصارى واليهود يقولون لا إله إلا الله، حينئذ لابد من ضم شيء آخر إلى لا إله إلا الله، وهو الإيمان بأن عيسى عليه السلام رسول من الله تعالى. ذكرتم أن التوحيد من حيث المعنى له أصل وله كمال، صحيح. لما لا يكون الأصل معرفة أنه لا يكون الأصل معرفة أنه لا معبود بحق إلا الله؟ نعم هو هذا، ولذلك قلنا الشرط الأول في لا إله إلا الله العلم. العلم هذا له أعلى أو أدنى درجة وله أعلى درجة، بينه بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، يختلفون علماء وطلاب العلم يختلفون في إدراك هذه المعاني. ما هو المعنى الذي يجعل شرطا بحيث يترتب نفي الإيمان والتوحيد عنه لفوات هذا الشرط؟ قلنا إفراد الله تعالى بالعبادة والبراءة من كل معبود سوى، الذي هو المعنى، هذا هو أصل التوحيد. ما زاد عن ذلك هذه لها مقتضيات ولها شروط، يعني ليس يجلس يقول لا معبود إلا الله ثم يفعل ما يشاء، لا، لابد أن يلتزم بمقتضى هذه الجملة، لا معبود حق إلا الله أو بحق إلا الله، هذه ليست كلمة سهلة، وإنما يحتاج أن يعرف معنى العبادة، فلا يتم له هذا المعنى إلا بمعرفة العبادة، لا يتم له هذا المعنى إلا بمعرفة أركان العبادة، لا يتم هذا المعنى حتى يصرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل، ولا يصرف منها نوعا واحدا لغيره. إذن المعنى ليس بالسهل، هذا هو أصل المعنى. ويكون معرفة كل نوع أو كل أنواع العبادات من أولها إلى آخرها وتفاصيلها وتقاسيمها من الكمال. لا، هنا تأتي مسألة الصلاة، لا معبود بحق إلا الله لابد أن يضم إليه شيء آخر، وهو القبول والانقياد لما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما رتب عليه الفوات، بمعنى أن التوحيد والإيمان والإسلام يفوت بفوات هذا الشيء، لأن الواجبات على نوعين. ولذلك نقول الأعمال، الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، كل منها على نوعين، أصل فواته يترتب عليه فوات الإيمان، فالاعتقاد على نوعين، اعتقاد يفوت الإيمان بفواته وهذا أصل، واعتقاد لا يفوت الإيمان بفواته وهذا فرع. قول باللسان يفوت الإيمان بفوات بعض قول اللسان هذا أصل، وبعض قول اللسان لا يفوت الإيمان بفواته وهذا فرع، وكذلك أعمال الجوارح. ونقف هنا فنقول ما يفوت الإيمان بفواته هو الصلاة، لأن السلف قد أجمعوا من الصحابة ومن بعدهم من التابعين على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا كفرا أكبر، حينئذ نقول بعض العمل الجوارح يفوت الإيمان بفواته، الذي يعبر عنه بأنه جنس العمل، هل هو مبهم أو معين؟ قد يقول بعضهم أنه مبهم، حينئذ نفسره بالأركان الخمسة أو بعضها. ومن قال بأنه معين وهذا أليق بالشرع، بأنه لا يطلق الأشياء ويتركها للناس، حينئذ نقول هو معين بالصلاة. إذن قول بأن معرفة أنواع العبادة كلها هذا من الكمال الواجب، بمعنى أن تركها لا يترتب عليه فوات التوحيد والإيمان، هذا لا يوافق معتقد أهل السنة والجماعة، لأن أعمال الجوارح ركن في مسمى الإيمان. هل ثم فرق بين أصول التوحيد الأربعة التي ذكرناها وشروط لا إله إلا الله أم هي منها؟ شيء أصول التوحيد الأربعة ما هي؟ ها؟ إفراد الله بالعبادة والآخرين، هذا قلنا بعض التوحيد، بعض التوحيد يعني آية الإسراء وآية اتخذوا أحبارا من آخره، نقول هذا بعض التوحيد. ولذلك قلنا المصنف رحمه الله تعالى فسر التوحيد بتفسيرين، تفسير مختصر وتفسير ماذا مطول. ثم هذه الشروط قلنا لا تعامل الشرط بمعاملة الشرط عند الفقهاء، شرط ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العدم لذاته، لكنه خارج عن الماهية، والركن داخل في الماهية. واضح هذه العبارة؟ والركن جزء الذات والشرط خرج. هل شروط لا إله إلا الله تعامل هذه المصطلحات؟ لا. لماذا؟ لأنك جعلت العلم الذي هو معنى لا إله إلا الله خارج عن التوحيد، وجعلت القبول للا إله إلا الله خارج عن التوحيد، وجعلت الانقياد خارج. إذا ما هو التوحيد؟ معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. إذن العلم ركن في التوحيد، لا يتحقق التوحيد كما نقول الفاتحة والركوع والسجود، هذا ركن من أركان التوحيد الصلاة. فحينئذ نقول المعنى هنا المراد ركن، لكن عبروا عنه بأنه شرط لأن ولم يعبروا عنه بأنه ركن لئلا يتوهم متوهم، وقد يحصل أن الركن يأتي به وينقضي كما هو الشأن في قراءة الفاتحة والركوع، لكن الشرط يكون مستمرا، وهذا مراد هنا، وهو يعني ملاحظة هذا المعنى. فالتعبير بالشرط أولى من التعبير بالركن من هذه الحيثية. لماذا؟ لأن معنى لا إله إلا الله والانقياد وجميع الشروط هذه تكون مستصحبة منذ أن يعرف المكلف أنه قد كلف، وذلك بالبلوغ إلى أن يلفظ أنفاسه ويخرج من هذه الدنيا وهو قائل لا إله إلا الله بجميع معانيها الواردة في الكتاب والسنة. لذلك عبر عنه بأنه شرط. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.